السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواسطية. وصلنا إلى قول المصنف وهو يعرض لنا عقيدة أهل السنة والجماعة، الوسط العدول بين أهل البدعة والضلالة الذين بهم الانحراف من غلو ودفو. وصلنا إلى قول الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله جل شأنه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ففي قوله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هو أراد أن يبين بأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، بأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه إضافة المعاني في قوله غضب الله عليه، هذا من فعل الله غضب الله عليه، وهذا إثبات لصفة الغضب لله جل في علاه، وإثباتها على تأصيل أهل السنة والجماعة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. فالله يغضب، نعم يغضب، وغضب الله جل في علاه يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته لا كغضب البشر، ولأن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، فأراد إثبات صفة الغضب لله جل في علاه. وهذه الصفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فهذه الآية، وأيضا في قول الله جل في علاه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. في قوله: فأما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عرصات يوم القيامة عندما يتوسلون يستشفعون بكل نبي، فيقولون: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهنا إثبات الغضب لله جل في علاه وجميع الرسل والأنبياء، فهذه الصفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فقد أجمعوا إلى إثبات صفة الغضب لله جل في علاه، وغضب الله له أثر لوازم، فإن الله إذا غضب على قوم عاقبهم، وإن عاقبهم فإن عقاب الله وخيم سبحانه جل في علاه. والتعبد لله بهذه الصفة أولها حسن الاعتقاد بالإثبات، أولها حسن الاعتقاد بالإثبات، ثانيها هو أن أتجنب كل ما يغضب الله جل في علاه، وهذه فيها إثبات الأسباب والتعليل. فأصلها أن أقول بأن حسن التعبد لله بعد إثبات صفة الغضب لله تجنب الأسباب التي تستجلب غضب الله جل في علاه، لأن غضب الله يستجر انتقامه ويستلزم عقابه. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فكل أسباب استجلاب غضب الله لا بد من تجنبها، وأعظمها الشرك، أعظمها الشرك في الله جل في علاه، ومن أعظمها إسالة دماء المؤمنين المسلمين، هذه تغضب الله جدا، والخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وكان ابن عباس وقد ورد مرفوعا يطوف بالكعبة ويقول: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك. فسفك دم المسلم البريء يغضب الله سبحانه وجل في علاه، والشرك أعظم الأسباب لغضب الله، لذلك أقرب الناس للعقوبة من المسلمين أصحاب الرياء الذين يراؤون ويسمعون فيهم ما فيهم من النفاق، والذين يتساهلون بالشرك الأصغر، فهم أقرب الناس لعقوبة الله جل في علاه، لأن هذه من أعظم الأسباب التي تستجر غضب الله جل في علاه. فالتعبد لله بهذه الصفة بعد إثباتها هو التجنب، أن يتجنب المرء سخط الله جل في علاه بالأسباب التي تستجلب غضب الله جل في علاه. لذلك انظر هنا أتى بها بسبب من الأسباب التي تستجلب غضب الله، وهي سفك دم المسلم. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والحق بأن من أعظم الذنوب هو قتل سفك دم المرء المسلم، هذه عند الله ليست بالهينة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله جعل له أربع عقوبات متتاليات في كتابه، لا سيما أنه قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نعوذ بالله من الخزلان. وقد اختلف العلماء في قاتل المؤمن إن كان مؤمنا هل يخلد في النار أم لا. قال بظاهر الآية ابن عباس، قال: وهذه الآية من آخر ما نزل من الكتاب، لم تنسخ، لم تأتي آيات تنسخه. وهذا ما قاله شيخه زيد بن ثابت ومذهب أبي هريرة أيضا وبعض التابعين، قالوا بأن القاتل لا توبة له، وهذه مسألة عويصة جدا وعظيمة، قالوا بأن القاتل لا توبة له. وقال ابن عباس أن هذه الآيات غير منسوخة، هي محكمة في قوله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والصحيح قول الجماهير وأن القاتل له توبة وأنه لا يخلد في النار، وأن معنى قول الله جل في علاه: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني هذا جزاؤه إن جزي به، ولن يجاز بها للتوحيد المانع، كأنه قال: توفرت الشروط للخلود في النيران، اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب، كأنها توفرت الشروط للخلود في النيران، ثم جاء مانع يمنع من الخلود وهو التوحيد. لذلك أبو هريرة لما سألوه في النص الذي قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لما سألوه قال: هذا جزاؤه الذي إن جزي به، ولكنه لن يجزى بها، لن يجزى به. لأن التوحيد مانع من أن يجزى بالخلود في النار، والحديث صريح في قوله السلام: فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، وإن لم يعمل خيرا قط، فهو لا يخلد في نار جنة. ولذلك لما في حديث الشفاعة الطويل وشفاعة النبيون يقول السلام: ليس فيها إلا من حبسه القرآن، والذي حبسه القرآن هو المخلد المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ما قال ابن عباس فنقول: بل قول الله جل في علاه إلا من تاب، قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أيضا سورة الفرقان، نعم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك عباد الله سيأتيهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ففي قولي إلا من تاب وآمن هذه دلالة على الجميع، على القاتل وغير القاتل. إلا من تاب وآمن فهذه على الجميع، على القاتل وعلى غير القاتل. فالصحيح خلافا لما تبناه ابن عباس وزيد بأن للقاتل توبة، ولكن الأصل في سياق الآيات التي أتى بها المصنف هو أن يثبت أن استجلاب غضب الله جل في علاه سفك الدماء البريئة المسلمة، لا سيما وأن الله جعل في الكتاب جزاءها النار خالدين فيها. وقلنا وخالد بخلودها، إما أن نقول خالدا فيها يعني جزاؤه إن جزي به، أو خالدين أو أنه خالد بخلودها، أو أنه خالد بخلودها. ولكن كما قلت المصنف استشهد بالآية ليثبت غضب الله جل في علاه، وأيضا في الآية الأخرى ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وهذه كما قلنا في باب التعبد أو الآن، اتبعوا ما أسخط الله، ما أغضب الله جل في علاه وكرهوا رضوانه. اتبعوا ما أسخط الله بأنهم أخذوا الأسباب التي بها غضب الله عليهم من العناد والجحود والكفر والتكبر والتجبر، حتى أن الله بيّن لهم سبل الهداية ولم يأخذوا بها. قال الله جل في علاه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فهم يعني بيّن لنا أيضا أنهم أهل مكة أخذوا بذلك حتى سخط الله عليهم، بأنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا اهدنا، وده المتوقع لو كان الحق اهدنا. هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من العذاب. أعوذ بالله، من أراد الله فتنته فلن تملك له شيئا. قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هو ربكم سبحانه الذي يعلم من كان محلا قابلا أو لا. نعم. لذلك قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وطبعا هم كرهوا رضوانه بلسان حالهم، واتبعوا ما أسخط الله بجحودهم وكفرهم بالرسل والرسالات، فحل بهم غضب الله جل في علاه. في الآية الثالثة في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما أغضبونا، هذه أيضا فيها كما قلنا بأنهم أخذوا بالأسباب التي استجلبت غضب الله فانتقم منهم. وهذه كما قلنا فيها إثبات الأسباب والتعليلات، إثبات الأسباب والتعليلات. قال فلما أسفونا فلما أغضبونا انتقمنا منه. الفوائد المستنبطة من الأحاديث ومن الآيات: حرمة دم المسلم، استخدام أهل السنة للتأويل بالقرينة مع إثباتها، لأنهم قالوا جزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا خالدا فيها جزاؤه إن جزي به، والتأويل هنا جاء خالد بخلودها. وبعضهم أولها وقال الخلود معناه طول المكس فقط وليس الخلود الأبدي السرمدي، وهذا كله جاء من كلام أهل السنة وجماعة. لذا قلنا والتأويل يستخدمه أهل السنة وجماعة إذا ثبتت القرينة، فنحن لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا. وجوب اجتناب ما يغضب الله، وجوب اجتناب ما أسخط الله، إثبات الأسباب والتعليل، إثبات الأسباب والتعليل خلافا لأهل البدعة والضلالة. لو في أسئلة تفضلوا. نعم، هنا سلفي بيقول هل يمكن أن نقول هذا الوعيد بالخلود في حق المستحيل له؟ نعم، قاله بعض العلماء وهو أضعف الأقوال، قالوا وهو أضعف الأقوال، لأنه لا خلاف أن المستحل قتل أو لم يقتل هو خالد في النار، والخلود هنا معلق بالقتل، فإذا هذا أضعف الأقوال. لأن هو لو استحل قتل أو لم يقتل خالد، لكن هنا تعليق إناطة الخلود بالقتل. نعم. إثبات الرضا لله جل في علاه، لهم قالوا وكرهوا رضوانهم. إثبات الرضا لله جل في علاه. في أسئلة؟ تفضل. ما شاءت الأسئلة عشان نختم تقريب قراءة السورة. يقول حكم قول دعاء الاستفتاح بعد الاستعاذة والبسملة وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. حكم ايه؟ حكم قول دعاء الاستفتاح بعد الاستعاذة والبسملة وقبل الشروع. معلش يا شيخ أنا ما سمعتكش. نعم سيدي. حكم قول دعاء الاستفتاح بعد الاستعاذة والبسملة وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. لا، بعد البسملة لا يصح أن يقال أي شيء آخر، لأن البسملة آية من الفاتحة، فإذا قالها عليه أن يتم بالقراءة ولا يقطعها. لكن الاستفتاح بعد الاستعاذة صح، ويستعيذ مرة ثانية، لكن لا يكون الاستفتاح بعد البسملة. البسملة آية من الفاتحة. نعم. يقول لو استحل هل يكفر شيخنا؟ لو استحل يكفر كفرا مستقلا. الاستحلال كفر بائن ظاهر واضح لائح.